بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. إلى هنا وصلنا، صح؟ الإمام الطحاوي رحمه الله لا يزال يعدد المسائل التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ومن جملة تلك المسائل الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا. وكما هو معلوم أن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، فأصل خلقتهم من النور، وخلقهم الله عز وجل على جبلة، ألا وهي أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد أوكلهم الله عز وجل بأعمال كثيرة، فمنهم الموكل بالوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بقبض أرواح بني آدم، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بكتابة أعمال وأفعال وأقوال العباد من خير وشر. وهؤلاء هم الكرام الكاتبين. فالكرام الكاتبين هم الملائكة الذين كلفهم الله بكتابة أفعال وأقوال البشر من خير وشر، وهم كرام كاتبين. فالله عز وجل أكرم الملائكة عموما، فهم خلق أكرمهم الله عز وجل. وقال بعد ذلك: وأن الله قد جعلهم علينا حافظين. الملائكة تحفظ أعمال العباد فتكتبها، وأيضا تحفظهم من الشر ومن الشياطين، كما قال جل وعلا: يحفظونهم من أمر الله. كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ ذكر الإمام البيهقي في شعب الإيمان أن الإيمان بالملائكة يكون من وجوه ثلاثة: الأول التصديق بوجودهم، التصديق بوجودهم، يجب أن نؤمن ونصدق ونقر بأن الملائكة خلق وعباد موجودين. الوجه الثاني إنزالهم منازلهم، إنزالهم منازلهم، فلا بد أن نحترمهم ونوقرهم، فهم كرام. الوجه الثالث الاعتراف بوظائفهم وأعمالهم وما أوكل الله عز وجل لهم من أعمال. والملائكة كما هو معلوم أن لهم أسماء ولهم أعمال، فالله جل وعلا ذكر من أسمائهم جبريل وميكائيل وملك الموت الذي نص عليه الطحاوي هنا، واسمه ملك الموت، وله أعوان. جاء في بعض الإسرائيليات وفي بعض الأخبار أن اسمه عزرائيل، وهذا لا يصح، تسميته بعزرائيل لا تصح، لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. وقد ذكر الله عز وجل من أسمائهم أيضا هاروت وماروت ومنكر ونكير وغيرهم، فيجب أن نؤمن بكل ما ذكر الله عز وجل من أسمائهم وأعمالهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أن ما من عبد إلا وقد وكل به ملائكة تكتب عليه عمله، وأنه قد وكل بكل إنسان قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه. جاء في رواية فأسلم بالنصب، وجاء في رواية فأسلموا بالضم والرفع. وأهل العلم يقولون الصحيح ربطها فأسلم بالنصب، ولكن الله أعانني عليه فأسلم وليس فأسلم. وما معنى فأسلم؟ من أهل العلم من قال أنه يعني هذا الجني وهذا القرين أسلم، دخل الإسلام واعتنق الإسلام. ومنهم من قال لا، معناها فأسلم أي انقاد واستسلم لي، فلا يوسوس لي إلا بخير ولا يوسوس لي بالشر. وهذا ما رجحه شارح الطحاوية ابن أبي العز، قال معنى فأسلم فاستسلم وانقاد لي فلا يوسوس لي بشر، وإنما يعني فلا يوسوس لي بشر. نعم، والوساوس كلها شر. هذا باختصار ما يتعلق بالكرام الكاتبين وبملك الموت. وبالنسبة لأرواح العالمين، أرواح البشر، هذه علمها عند الله عز وجل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقد خاض كثير من الناس في كنه الروح وحقيقة الروح ولم يخرجوا من ذلك بشيء، ولم يخلصوا بنتيجة، لأن الله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي. والواجب على الإنسان ألا يخوض فيما لا يعنيه ولا سبيل له إليه. وقد ذكر شارح الطحاوية كثير من المسائل المتعلقة بالروح ومذاهب الناس فيها. ثم قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليه. هذه المسألة فيها الرد على المعتزلة والجهمية والفلاسفة، هذه المسألة فيها الرد على المعتزلة والجهمية والفلاسفة، لأنهم ينكرون عذاب القبر ونعيمه. بل إن المعتزلة بالغت فأنكرت أن هناك ملائكة اسمهم منكر ونكير، بالغوا في إنكار عذاب القبر حتى أنهم قالوا ليس هناك ملك اسمه منكر أو نكير. وهذا لا شك أنه خلاف ما دلت عليه النصوص، بل الواجب أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه لأدلة كثيرة. أولاً القرآن، فقد جاء إثبات عذاب القبر في القرآن في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة من هذه الآية قوله ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وذكر عذاب قبل ذلك، فدل على أن هناك عذاب قبل يوم القيامة، وغيرها من الآيات. من السنة أحاديث كثيرة، منها حديث البراء بن عازب في البخاري ومسلم في قبض روح المؤمن والكافر الفاجر وارتفاع هذه الروح إلى السماء ثم عودها إلى الأرض. والإجماع أيضا، فإنه أجمع السلف على إثبات عذاب القبر ونعيم. وهنا مسألة مهمة، هناك فرق بين عذاب القبر وفتنة القبر، هناك فرق بين عذاب القبر وفتنة القبر. ما الفرق؟ الفتنة هي الأسئلة الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك. أما العذاب فهو العقاب على الذي يأتي بعد ذلك، والعقاب على الذنوب والمعاصي. هنا مسألة متعلقة بفتنة القبر، هل سؤال الملكين عام يعني لكل البشر أم خاص بهذه الأمة؟ هل سؤال الملكين الأسئلة الثلاثة والأصول الثلاثة عام لكل البشر ولكل الأمم، أو أنه خاص بهذه الأمة؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه خاص بهذه الأمة، والقول الثاني أنه عام لكل البشر، والقول الثالث التوقف، يعني منهم من توقف في المسألة. ما رأيكم؟ جاء في حديث أن المؤمن يقول نبي محمد، من هنا قال بعض أهل العلم أن هذا خاص بهذه الأمة، لأن الجواب قال محمد ولم يقل غيره من الأنبياء، والعلم عند الله. لكن هناك نصوص دلت على أن هذه الأسئلة الثلاثة خاصة بهذه الأمة، ولا مانع أن يكون لجميع الأمم، وأن كل يعني أمة تسأل عن نبي سواء في القبر أو في الآخرة. وهناك مسألة أيضا بالنسبة للفتنة والامتحان في القبر، هل الأطفال يمتحنون؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم، وذكروا فيها قولان، منهم من قال نعم بدليل مشروعية الصلاة على الأطفال، صلاة الجنازة والدعاء لهم والاستغفار لهم، والقول الثاني قال أنهم لا يسألون. لما ذكروا تعليلا وجيها، وهو أن الأطفال ليسوا من أهل التكليف أصلا، فهم ماتوا قبل البلوغ وقبل جريان التكليف. فالمسألة فيها قولان، والعلم عند الله عز وجل. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني مستحقا، وسؤال منكر ونكير، وهذا قد جاء في إثبات هذين الاسمين حديث ثابت على المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقالوا أنه سمي منكر ونكير لأن الميت في قبره يستنكر قدومهما عليه وهو في قبره لوحده. وذكر السيوطي عن بعض الشافعية أنه قال أن اسم هذين الملكين مبشر وبشير وليس منكر ونكير، لكن هذا قول لا دليل عليه، هذا القول لا دليل عليه، وإنما الذي دلت عليه النصوص ماذا؟ أن اسمهما منكر ونكير وليس مبشر وبشير. قال عن ربه ودينه ونبيه، بعض القبوريين الذين عندهم انحراف في توحيد الربوبية، في توحيد العبادة، عندهم انحراف في توحيد العبادة، قالوا أن الغاية هو توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية، بدليل أن الإنسان يسأل في قبره عن ربه وليس عن إلهه ومعبوده. فما دام أنك تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق، إذن هذا هو الغاية في التوحيد، وهو الذي تسأل عنه في قبرك. ولهذا فسروا لا إله إلا الله بلا خالق ولا رازق إلا الله. كيف نجيب عليهم؟ الجواب أن الرب والإله من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وتوحيد الربوبية والألوهية متلازمان، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. إذن هنا السؤال من ربك؟ يعني خالقك ومعبودك، فالمقصود به توحيد الألوهية والربوبية، توحيد الألوهية والربوبية. فأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة لا تنفك، حتى الأسماء والصفات. وهذه قضية مهمة ينبغي أن ننتبه لها. قال: على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبار كثيرة في شأن عذاب القبر ونعيمه، وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذه الجملة هي في الحقيقة لفظ حديث عند الترمذي، هذه الجملة: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، لفظ حديث عند الترمذي. من أهل العلم من يحسنه، منهم من يضعفه. بقيت مسألة وهي: هل العذاب والنعيم في القبر على الروح أو البدن، أو الروح والبدن معا؟ هل العذاب والنعيم في القبر على الروح أو البدن، أو الروح والبدن؟ الجواب: فيها ثلاث مذاهب. مذهب السلف جمهورهم، جمهور أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وشارح الطحاوية ابن أبي العز، مذهب السلف جمهور أهل العلم وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وشارح الطحاوية ابن أبي العز، هو أن الروح والنعيم على الروح والبدن معا، أن العذاب والنعيم على للروح والبدن معا، خلافا لمن قال أنهما على الروح فقط أو على البدن فقط. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث والجزاء، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال: نؤمن بالبعث. البعث هو الإحياء بعد الممات يوم القيامة، البعث هو الإحياء بعد الممات يوم القيامة. والأدلة على البعث كثيرة جدا، قد دلت الأدلة على إمكان البعث وإحياء الأموات من وجوه كثيرة. الوجه الأول السمع، الوجه الأول السمع. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وغيرها من الآيات التي جاء فيها إثبات البعث. الوجه الثاني الحس، ومن ذلك أن الله عز وجل أرى عباده قدرته على الإحياء بعد الإماتة في قصة البقرة، في سورة البقرة لما اختصم بنو إسرائيل في القتيل فقلنا اضربوه ببعضها، ماذا؟ كذلك يحيي الله الموتى. وهذا دليل الحس، والناس رأوا كيف أحيا الله عز وجل هذا الذي قد مات، أحياه. وقد ذكر الله عز وجل قصص أقوام في سورة البقرة في 4 أو 5 مواضع، كلهم أحياهم بعدما أماتهم، منها هذه القصة. وهذا كله أدلة الحس على إمكان البعث. الوجه الثالث العقل، دل العقل على إمكان البعث من وجهين. دل العقل على إمكان البعث من وجهين. الوجه الأول: من ابتدأ الخلق لا يعجزه إعادته، من ابتدأ الخلق لا يعجزه إعادته. أيهما أهون وأسهل، الإعادة أو بدء الخلق؟ الإعادة أسهل وأهون، لذلك قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذا دليل عقلي نقلي من القرآن، وهو دليل عقلي. فمن ابتدأ الخلق لا يعجزه إعادة الخلق. الوجه الثاني: من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموت. من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. نحن نشاهد الأرض يموت زرعه، فإذا أنزل الله المطر أحياه، وهذا قد ذكره الله عز وجل في القرآن كثيرا، وقال وكذلك تخرجون. الأرض تكون قاحلة ليس فيها إلا التراب، ليس فيها نبات، فإذا أنزل الله المطر خرج النبات من تحت الأرض. كذلك يبعث الله عز وجل الأموات من قبورهم. هذه أدلة إمكان البعث، ولا شك أن الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان. قال وجزاء الأعمال يوم القيامة، الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله، الجزاء مظهر من مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا يجازي على الأعمال، والجزاء من جنس العمل، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يجازي بالحسنة بعشر أضعافها والسيئة بمثلها، وهذا من عدل الله عز وجل. قال والعرض والحساب، العرض والحساب دلت النصوص على أنه أنواع، وأن الناس على أصناف بالنسبة للحساب، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل من فضل، ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، ومن الناس والعياذ بالله من يحاسب حسابا عسيرا. الحساب اليسير هو العرض، بينه النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة، فقال الحساب اليسير هو العرض، ومن نوقش الحساب يهلك. فالحساب العسير هو المناقشة، والحساب اليسير هو العرض، عرض الأعمال. ومن عرض الأعمال عرض الصحائف، لأن النصوص دلت على أن العرض أنواع، منها عرض الأعمال، ومنها عرض الصحائف، ومنها العرض على النار. يعرض الناس على النار يوم القيامة والعياذ بالله. فهذا معنى العرض ومعنى الحساب. قال وقراءة الكتاب تتطاير الصحف، وهذا من أهوال يوم القيامة ومن مشاهدها العظيمة. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره. قال والثواب والعقاب، وهو الجزاء، والناس يثابون بالجنة والنار، لكن قد يثاب الإنسان ويعاقب قبل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا من ثواب الله عز وجل، فيكرمهم ويثيبهم قبل دخول الجنة، ومثله العقاب والعياذ بالله. قال والصراط، الصراط جسر على متن جهنم والعياذ بالله، الصراط جسر على متن جهنم، طريق يمشي عليه الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يحبو وعليه كلاليب تخطفهم، فمخدوش ناج ومكردس في النار والعياذ بالله، وهو من المواطن الصعبة جدا. كان كثير من السلف يخاف من هذا الموطن إذا ذكر ويبكي، لأن الصراط قال الله عز وجل فيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا الورود، الورود على، هل المقصود بالورود في هذه الآية الصراط أو دخول النار أو ماذا؟ ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أربع أقوال في تفسير الورود، ذكره في أضواء البيان. وذكر أن خلاصة هذه الأقوال الأربعة قولان، إما أن يكون معنى الورود المرور على الصراط، وإما أن يكون معنى الورود دخول النار، والعياذ بالله، أن الناس كلهم سيدخلون النار والمؤمن تكون عليه بردا وسلاما والكافر يعذب والعياذ بالله، أو كذلك العاصي أو المنافق. لكن الذي رجحه شارح الطحاوية أن الورود هو المرور على الصراط، وقد دلت الأحاديث على أن أول من يعبر الصراط هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ودلت النصوص على أن الصراط صراطان، عام وخاص. فالصراط العام هو الذي يمر عليه الناس سواء من ينجو أو من لا ينجو ويسقط في النار، هذا هو الصراط العام. والصراط الخاص هو القنطرة، وهي أيضا جسر بعد الصراط قبل دخول الجنة، يجتمع فيه أهل الجنة وينقي الله عز وجل ويصفي ما في قلوبهم وما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله، يعني سلامة الصدر لا تكون إلا في الجنة. الذي يرزق سلامة الصدر في الدنيا هذا رزق شيء في الجنة وعجل له ثواب. وتأملوا، يعني أهل الجنة نجوا وما بقي إلا أن يفتح باب الجنة، لكن بقي في صدورهم وفي قلوبهم شيء، وهذا يدل على أن الإنسان ضعيف لا يملك ما في صدري ولا يملك ما في قلبي. سبحان الله. قال: والميزان أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، الميزان، وهذا مما تواترت به النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وقد روي في أحاديث كثيرة، وورد في القرآن ذكر الميزان والموازين ووزن الأعمال. فيجب الإيمان بالميزان، فيجب الإيمان بالميزان على صفته التي ذكرها الله عز وجل. لكن الميزان تتعلق به مسائل، منها: هل هذا الميزان حقيقي أو أنه معنوي ومجازي؟ الجواب أنه ميزان حقيقي، هذا هو اعتقاد السلف، خلافا للمبتدعة الذين أنكروا كون الإيمان الميزان حقيقي، وقالوا أنه كناية عن العدل ومجاز عن العدل ونحو ذلك، وهذا باطل. بل الميزان دلت النصوص أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان. وما المقصود باللسان؟ ما من ميزان إلا له لسان. الميزان في الدنيا اللي يزينون، طبعا اليوم في موازين إلكترونية ما فيها لا ميزان، كفة واحدة ليست كفتان، لكن الميزان الذي له كفتان بينه تأتي حديدة يسمونها لسان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا الميزان له كفتان ولسان. هل الميزان واحد أو أن هناك موازين متعددة؟ من أهل العلم من قال أن الموازين متعددة، وهؤلاء اختلفوا فلهم مسالك ومذاهب في هذا العدد. فمنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال لكل عمل ميزان، يعني الفرائض لها ميزان والنوافل لها ميزان وهكذا، ومنهم من قال لكل عمل ميزان أو لكل ركن من أركان الإسلام ميزان، ومنهم من قال لكل إنسان ميزان. ومن أهل العلم من قال لا، الميزان واحد يوزن عليه الكل. وهناك مسألة أخرى أيضا ذكرها القرطبي في التذكرة وغيره، وهي: ما الذي يوزن في الميزان؟ هل العامل أو العمل أو صحائف الأعمال؟ ما الذي يوزن؟ هل العامل أو العمل أو صحائف الأعمال؟ الجواب: الذي يوزن الجميع. دلت النصوص على أن العامل يوزن والعمل يوزن والصحائف توزن. ما الدليل على وزن العامل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود: تضحكون من دقة ساقي ابن مسعود، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وما الدليل على أن العمل يوزن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وقال: الحمد لله تملأ الميزان، وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وغيرهم من الأحاديث. وما الدليل على أن صحائف الأعمال توزن؟ حديث صاحب البطاقة قال: تنشر سجلات مد البصر فيها ذنوب ومعاصي، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه في كفة وهذه في كفة. الحديث. فيجب الإيمان بهذا كله، ولا يعني لا يستقيم قول من قال أن الأعمال أعراض فلا توزن. يعني بعض أهل البدع الذين يعني ديدنهم التأويل وحمل النصوص على المجاز وعلى أمور لم تدل عليه النصوص، قالوا أن الأعمال أعراض فلا توزن. رد عليهم أهل العلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد دلت النصوص على أن الموت يؤتى على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فكذلك الأعمال وثوابها تأتي على صورة توزن، والله على كل شيء قدير. ثم قال: والجنة والنار مخلوقتان. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. هذه الجملة فيها الرد على المعتزلة والقدرية، فيها الرد على المعتزلة والقدرية. فمذهب السلف هو الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ما الدليل؟ قال الله عز وجل في شأن الجنة: أعدت للمتقين، وقال في شأن النار: أعدت للكافرين. وأعدت فعل ماذا؟ ماضي. فهذا دليل على أن الجنة والنار خلقتا وأعدتا. أيضا من الأدلة على وجود الجنة والنار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى الجنة والنار. ومن الأدلة على وجود الجنة والنار أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار، ورأى عامر بن لحي الخزاعي يقص يجر قصبه في نار جهنم، لأنه أول من أتى بالأصنام إلى بلاد العرب. أيضا من الأدلة على وجود الجنة والنار الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم لما عرج به ورأى الجنة، وقال له إبراهيم: هذه جنة عدن وغراسها التسبيح. فالإنسان في الدنيا يسبح، وإذا سبح ماذا يحصل له؟ تغرس له شجرة في الجنة، وهذا دليل على أن الجنة موجودة. أيضا من أظهر الأدلة على وجود الجنة: آدم من أين أتى ومن أين هبط؟ وأول ما خلقه الله كان وين؟ في الجنة. فهذا القول قول باطل، قول المعتزلة قول باطل. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني لا نهاية لوجودهما. الفناء هو النهاية، لا نهاية لوجود الجنة والنار. فمذهب السلف هو أن الجنة والنار لا تفنى، خلافا لأهل البدع الذين قالوا بفناء الجنة والنار. كثير من أهل البدع قالوا بفناء النار، وتفرد الجهم فقال بفناء الجنة والنار، حتى الجنة قال تفنى، هذا مذهب الجهم بن صفوان. وقال أبو الهذيل العلاف قال تفنى الحركات، لا تفنى الجنة وإنما تفنى حركات أهل الجنة. وطبعا هذا كله أقوال باطلة لم تستند على الوحي، بل يعني اعتمدوا على أقوال أو قواعد عقلية كلامية. إذن يجب علينا ألا نعتقد إلا ما اعتقد السلف، وهو الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. نعم. قالوا: أن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهم أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. سبق في مسائل القدر ذكر هذه المسألة، وأن الله عز وجل سبق في علمه من يكون من أهل الجنة ويصير إلى أهل الجنة، ومن يكون من أهل النار ويصير إلى النار. وهنا يؤكد الشيخ على هذه القضية، والطحاوي دائما يؤكد على مسائل القدر ويرد على المعتزلة في مسائل القدر. ثم قال: والخير والشر مقدران على العباد. هذه مسألة، وهي كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، ما من شيء يقع في هذا الكون إلا بتقدير الله عز وجل. سواء وقع فكان خيرا أو وقع فكان شر، لكن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليك. وفي سورة الفلق ماذا قال؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. كيف نوفق بين الآية والحديث؟ لا تعارض، لأن الآية فيها إضافة الشر إلى من؟ المخلوق، من شر ما خلق، فالمخلوق فيه خير وفيه شر. لكن بالنسبة لأسماء الله وأفعاله وذاته وصفاته فكلها خير وكمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لكن المخلوق قد يقع منه خير وقد يقع منه شر. فالخير والشر مقدران على العباد. إذن يجب على العبد إذا استشعر هذا الأمر أن ما يقع عليه سواء كان خير أو شر فهو مقدر عليه من الله، إذن يرضى ويسلم ويصبر. وهذا أظن قد تكرر معنا كثيرا، يؤكد على هذه القضية دائما الإمام الطحاوي رحمه الله. ثم قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مسألة مهمة من مسائل القدر، وهي الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة هي القدرة والطاقة والوسع. القدرة والطاقة والوسع هي الاستطاعة. والاستطاعة نوعان كما بيّنهما الطحاوي رحمه الله. الاستطاعة نوعان: نوع قبل الفعل، ونوع مع الفعل. الاستطاعة نوعان، نوع قبل الفعل ونوع مع الفعل. فالاستطاعة التي قبل الفعل، فالاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط التكليف، الاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط التكليف. فإذا لم توجد فلا تكليف، لأنه لا واجب مع العجز. الله عز وجل قال في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من شروط الحج الاستطاعة. الاستطاعة متى تكون؟ قبل أن تحج أو وأنت تحج؟ قبل أن تحج، يكون عندك مال، عندك دابة تذهب عليها، عندك قالوا الزاد والراحلة وأمن الطريق، هذا كله قبل الحج. فمن عجز عن تكاليف الحج يسقط عنه الحج. فهنا الاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط التكليف. أما الاستطاعة، وهذه النوع الثاني، الاستطاعة التي تكون مع الفعل، مع الفعل ويكون بها الفعل، فهذه ليست مناطا للتكليف، فهذه ليست مناطا للتكليف، بل يمنحها الله لمن يشاء، وهي التي تحصل بالتوفيق والهداية الخاصة. فهذه ليست مناطا للتكليف، بل يمنحها الله لمن يشاء، وهي التي تحصل بالتوفيق والهداية الخاصة. الآن هذا الرجل الذي استطاع الحج فذهب، قد يصل إلى مكة ولا يتمكن من إيش؟ أداء المناسك، قد يحصر، وهذا باب في كتاب الحج، باب المحصر، قد يدخل مكة ولا يستطيع أن يؤدي المناسك، إما لمرض أو أي سبب آخر، وقد لا يتمكن من دخول مكة. فهذه الهداية والتوفيق التي تكون مع الفعل من يملكها؟ الله عز وجل. لذلك هي ليست مناطا للتكليف، ليست مناطا للتكليف. غلط في هذا المقام طائفتان، ما قررناها الآن من أنواع الاستطاعة، هذا ما عليها أهل السنة، لكن غلط في هذا المقام طائفتان: المعتزلة القدرية والجبرية. غلط في هذا المقام طائفتان: الطائفة الأولى المعتزلة القدرية، والطائفة الثانية الجبرية. ماذا قال المعتزلة القدرية؟ المعتزلة أثبتوا الاستطاعة الأولى ونفوا الثانية، أثبتوا الأولى ونفوا الثانية، والجبرية نفوا الأولى وأثبتوا ماذا؟ الثانية. فالمعتزلة أثبتوا الأولى ونفوا الثانية، والجبرية نفوا الأولى وأثبتوا الثانية، وكلتا الطريقتين ضلال وخطأ. ثم قال رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. انتقل رحمه الله إلى بيان مسألة خلق الله لأفعال العباد، ولا يزال الشيخ يعني يؤكد ويفصل مسائل قد تقدمت معنا. فهذا الكلام من الشيخ كله تفصيل لمعاني مردها كلها إلى الإيمان بالقضاء والقدر. وأفعال العباد قدرها الله وخلقها، أفعال العباد قدرها الله وخلقها، والعباد باشروها مختارين فصاروا بها عصاة ومطيعين. ولذلك ذكرنا لكم سابقا أن أفعال العباد يتعلق بها أمران: الأمر الأول الخلق، من خلقها؟ الله. الأمر الثاني المباشرة، من باشر الفعل؟ العبد. لذلك سمي كسبا للعباد، فالعبد هو الذي يثاب على فعله ويعاقب عليه ويمدح ويذم، فيقال عاصي ويقال مطيع، لأنه هو الذي باشرها مختارا لها. وهذا ما يعتقد أهل السنة، لا كما تقول القدرية ولا كما تقول الجبرية. ولذلك انحرفت الجبرية في هذا الباب، وفهموا أن العباد مجبورين على أفعالهم، ولذلك رد عليهم السلف. بل السلف كما نبه على ذلك ابن تيمية أنهم أنكروا كلمة الجبر واستخدموا كلمة الجبلة والجبل، لما جاء في حديث شج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال له: إن فيك لخلتين، وفي رواية خصلتان، يحبهما الله، الحلم والأنات. فقال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلني؟ قال: أم جبلت عليها أو جبلني الله عليها؟ ما قال جبرني، قال جبلني. قال: بل جبلت عليها. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب سبحانه وتعالى. وهذا كله يبين لنا ضلال أفهام الجبرية. فالعباد خلق الله أفعالهم لكن لم يجبرهم على الفعل، بل هم باشروا هذه الأفعال مختارين. ثم قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي مسألة تذكر في مسائل الكلام وحتى في أصول الفقه، مسألة التكليف بما لا يطاق، أو هل الله عز وجل يكلف العباد بشيء لا يتمكنون من فعله ولا يطيقون فعله ولا يستطيعون أن يفعلوه؟ هذه المسألة مسألة كلامية لم يقل بها السلف، وإنما قال بها أهل البدع. ولذلك يرد عليهم هنا الإمام الطحاوي فيقول: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل كلفهم بما يطيقون، وربنا جل وعلا يعينهم، لذلك أمرهم بالاستعانة به: إياك نعبد وإياك نستعين. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، وهذا مما ينبه عليه للعلم. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. بعض الناس عند المصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن في الحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة ماذا؟ استعانة. وإنما الاسترجاع أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. إذن يجب على العباد أن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى على ما كلفهم به جل وعلا. ثم قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. هنا يؤكد الشيخ على مرتبة المشيئة التي هي من مراتب القضاء والقدر، وقد تقدمت معنا. ويؤكد هذا المعنى رحمه الله تعالى، يقول: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكل شيء شاء الله أن يقع يقع، لا راد لمشيئته سبحانه وتعالى. قال: وهو غير ظالم أبدا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عباد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وما ربك بظلام للعبيد. وما معنى الظلم؟ المعنى الصحيح للظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. ولذلك عبادة غير الله هذا وضع لحق الله في غير موضعه، لذلك سماه الله عز وجل ظلم: إن الشرك لظلم عظيم. فمعنى الظلم ماذا؟ معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله عز وجل منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. دائما في باب القدر وباب المشيئة نستحضر اسم الله العليم واسم الله الحكيم. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر مسائل يقول بها أهل السنة، منها ما هو من مسائل العبادة، ومنها ما هو يعني من مسائل الاعتقاد. وهذه المسألة هي مسألة انتفاع الأموات بعمل الأحياء، مسألة انتفاع الأموات بعمل الأحياء. يقرر الشيخ انتفاع الأموات بعمل الأحياء، ويرد على من منع ذلك من أهل البدع، لأن من أهل البدع من منع انتفاع الأحياء أن انتفاع الأموات بعمل الأحياء، سواء من عمل له عمل تصدقوا عنه ودعوا له واستغفروا له، أو هو تسبب بهذا العمل. ولا شك أن النصوص دلت على أن الحي ينتفع، لكن هنا الطحاوي اقتصر على الدعاء والصدقة، قال دعاء الأحياء وصدقاتهم، لعل هذا لأن الطحاوي كما هو معروف حنفي المذهب، وهذا مذهب أبي حنيفة، هو أن الدعاء والصدقة تنفع الميت فقط، أو لأن الطحاوي قصد ذكر المسائل التي اتفق عليها أهل السنة وفقهاؤهم، لأن عامة الفقهاء يتفقون على أن دعاء الأحياء وصدقة الأحياء تنفع الميت، واختلفوا في غيرها من مسائل. المقصود أن العبد ينقطع عمله بموته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث. العبد ينقطع عمله بموته إلا إذا ما تسبب في بقائه بعد موته، يعني عمل عملا وقف وصدقة جارية وبقيت بعده، أو الحي فعل له هذه الطاعة. والمقصود أن أهل السنة اتفقوا على انتفاع الحي، انتفاع الميت، أهل السنة اتفقوا، فقهاؤهم علماؤهم اتفقوا على أن الميت ينتفع بسعي الحي بأمرين: الأمر الأول ما تسبب الميت، ما تسبب به الميت في حياته فعل فعلا كوقف ونحو ذلك، صدقة جارية واستمرت بعد وفاته، والأمر الثاني دعاء المسلمين للميت واستغفارهم للميت والصدقة والحج. على نزاع بالنسبة للحج، على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج، يعني بعضهم خصه بالحج الواجب، وبعضهم قال بي أن ثواب الحج يصل سواء كان حجا واجبا أو نافلة، وبعضهم قال يصح الحج عنه إذا مات ولم يحج لكن لا يصله ثواب، فقط يسقط عنه الوجوب، تفاصيل ذكرها الفقهاء. المقصود أن هذه الأمور اتفق عليها أهل العلم: ما تسبب به الميت وهو حي، وأيضا الدعاء والاستغفار والصدقة. والحج والعمرة جاء هذا فيه نصوص على وجه يعني الإجمال، لكن اختلف أهل العلم في العبادات البدنية، اختلف أهل العلم في العبادات البدنية، مثل ماذا؟ يعني الصوم، الصلاة، قراءة القرآن، الذكر، يعني هل يصح أن تصلي ركعتين وتنوي ثوابهما لميت، أو تستغفر الله 100 مرة وتنوي ثوابها للميت، تسبح الله 100 تسبيحة تنوي ثوابها للميت، تصوم يوم الخميس وتنوي ثوابه للميت؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. والمشهور من مذهب الإمام مالك والشافعي منعه، وأنه لا يصل هذا الثواب إلى الميت. والحنابلة توسعوا، متأخر الحنابلة توسعوا في هذا الباب فأجازوا كل شيء، كل ما فعله العبد ونواه للميت يقع ويصل يقولون، لكن استدرك عليهم أهل العلم، وممن يعني انتقد هذا التوسع ابن تيمية رحمه الله، وقال أن هذا ليس من عمل السلف، ليس من عمل السلف. فالتوسط لا شك أنه أولى، فما جاءت النصوص تدل على أنه يصل للميت عملنا به، وما لم تدل النصوص على أنه يصل للميت لا نتوسع به. وبعض أهل العلم ماذا يقول؟ يقول إذا عملت عملا ودعوت الله، يعني الآن قرأت مثلا سورة البقرة، فلما انتهيت دعوت الله فقلت يا اللهم إني أسألك أن تجعل ثواب هذه التلاوة لفلان الميت، يقول هذا دعاء، إن شاء الله استجاب دعاك، فهذا دعاء. وهذا يختلف عن إهداء الثواب، إهداء الثواب ليس بدعاء، ينوي فقط نية، أو يقول اللهم إني نويت أن تكون هذه العبادة لفلان، وفرق بين المسألتين. لكن ابن تيمية يقول لم يكن هذا من عمل السلف. كم باقي منه؟ ها؟ دقيقة؟ طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.